أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يذكر المصنف الآن يا إخواني الحال الخامس من أحوال الإيه؟ أسباب النزول، إذا من أحوال أسباب النزول إذا تعددت. يقول الحال الخامس أن يمكن نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة. يبقى في هذه الحالة بيتعدد سبب النزول، ويمكن نزول الآية أو الآيات عقب إيه؟ سببين أكثر. سبب النزول سواء كان سبب سببين ثلاثة أكثر، لا إشكال في هذا. ذكرين الحالات الأربعة السابقة يا إخواني؟ نعم. طيب، يقول بأن لا تكون معلومة التباعد، يعني ليس بينها تباعد ولا تضاد، كما في الآيات السابقة. الآيات السابقة أسباب النزول دي بينها إيه؟ تباعد لا يمكن معه الجمع، لكن هنا ليس بينها تباعد فيمكن معها الايه الجمع. قال ومثاله ما اخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس. انت عندك عكرمة ابن عباس؟ عكرمة عن ابن عباس. انا عندي في سقط ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاك الله خير، البينة أو حد في ظهرك، يعني تأتيني بالبينة على هذا القذف، على طبعا قذفها بإيه؟ بالزنا. أن تأتيني بالبينة أو حد في ظهرك، يعني يقام الحد في ظهرك اللي هو حد إيه؟ حد القذف. خلاص؟ وكأن قول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الآية قد إيه؟ كانت قد نزلت. لأنه لما يقول البينة أحد في ظهرك معناه أنه عندك حد قد تقرر اللي هو حد الإيه؟ القذف. هذه الآية الآن بإطلاقها بهذه الطريقة عامة تشمل الزوجة غير الزوج، ولذلك لما ذهب فرمى امرأته قال البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة. ما هي نفس الطريقة أخواني في من إذا رأى رجل يزني بامرأة يجري ويلتمس البينة، ما ممكن أقول هذا الكلام، لكن الأمر بين الرجل وامرأته أمر يختلف. فإن الرجل لا يجرؤ على تلويث فراشه، واضح كده يا أخواني؟ لأن رمي امرأته بشيء معناه أنه إيه؟ لوث فراش نفسه. ولذلك كثير من الناس إذا رأى مثل هذا كتم وسكت، ثم يبدأ في الفراق بينه وبين امرأته. طب لماذا؟ مش عايز يفضح، لا يريد أن يفضح نفسه، تلويث فراش. وبعضهم لا يتحمل فيقتل، صحيح؟ وبعضهم يتكلم بهذه الطريقة. فهو يقول يعني تقول البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، أمر يصعب، هيفضح نفسه طبعا. ولو فعل هذا عشان لما يجيب البينة ويأتي ممكن يكون الرجل إيه؟ قد أنهى نهمته، يبقى أيضا الله بينه. فأنزل الله عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. يبقى دي نزلت في مين؟ في هلال بن أمية لما رمى امرأته. قال وأخرج الشيخان. الأول فين يا إخواني؟ البخاري. في البخاري. والثاني في مسلم والبخاري. وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي. عويمر المقصود بعويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغاب السائل. عندي فعاب السائل. فعاب السائل هي الصحيحة. فعاب السائل يبقى مين عاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عاب السائب ليه؟ لماذا عابه يا اخواني؟ لانه قال ايقتله لو قتله قتل نفس التي حرم الله الا بالحق، لان هذه ليست عقوبة الزنا الا ان يكون محصنا، وايضا قد يفعلها كل احد ويدعي. فعال السائل فاخبر عاصم عويمرة فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألن. يبقى الأمر إيه؟ الأمر كان شديد على نفسه، ولشدة هذا الأمر على نفسه حتى مع عيب النبي قال سآتيه فأسأله، فأتاه فقال إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا. يعني قبل أن يسأل وصل إيه؟ القرآن. والنبي صرح هنا بسبب النزول، قال قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا. يبقى دي النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيها بالنزول، والثانية فيها أيضا تصريح ولا ظهور. لما تكون بفاء العاقبة أخواني يبقى ظاهر في أنه سبب نزول، أنزل الله فيك، هذه فيها تصريح بإيه؟ بأنها سبب نزول. هذا إذا أردت الترجيح. لكن هل بين السببين تباعد؟ لا، ليس بينهما تباعد. قال الحديث جمع بينهما بأن أول ما وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا. وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. قال وأخرج البزار عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال شر. قال فأنت يا عمر؟ قال كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه لخبيث، يعني من عجز عن قتلهما. واضح كده يا إخواني؟ فنزلت. قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب. يبقى ممكن هذه الأسباب كلها تكون إيه؟ سبب للنزول. يعني سأل عويمر بن عجلان الأول هلال بن أمية، ثم جاء فسأل عويمر بن عجلان، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر فنزلت الآيات. قال الحال الثالث، يعني مرة كم حال؟ خمسة أحوال. خلاص كده. يبقى الحال الأول كان إيه يا أخواني؟ غير صريحين. الحال الثاني واحد صريح والثاني غير صريح. الثالث صريحان في سبب النزول لكن احدهما صحيح والثاني صحيح. الرابع صحيحان صحيح. ولا يمكن الجمع بينهما فيبدا بالايه؟ بالترجيح. الخامس كلها صحيح ليست بعيده عن بعضها، يمكن ايه ان تتعدد. ده تعدد الايه؟ يعني النزول كم مره؟ مرة واحدة. والسبب كم مرة؟ حالات كثيرة. انتبه للتي تليها. يبقى العندي هو أسباب كثيرة نزل لأجلها القرآن مرة واحدة. انتبه للحال الذي يليه. قال الحال الثالث ألا يمكن ذلك. لا يمكن إيه؟ الحمل على أن هذه الأسباب مجتمعة الأحوال دي نزل فيها مرة واحدة. انتبه ماذا سيقول. قال فيحمل على تعدد النزول وتكرره. انتبهت اللي حدث؟ لا. يعني الآية نزلت أكثر من مرة. مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. مش السبب المتعدد النزول الإيه؟ المتعدد هو المتكرر. عكس الإيه؟ الحال الماضي. الحال الخامس أسباب متعددة نزل فيها نزول واحد. الحال السادس أسباب متعددة نزل لأجلها القرآن أكثر من مرة. قال الحال السادس ألا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره. مثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة. المسيب ده المسيب بن حزم ولد مين؟ ولد سعيد. قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الموت، فدخل عليه النبي فوجد عنده أبا جهل ووجد عنده عبد الله بن إيه؟ ابن أبي أمية. فقال أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. يبقى هو بيطلب منه إيه؟ الشهادتين. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مين عبد المطلب؟ أبو طالب، مش كده؟ فالآن هو ذكر له من يحب، ما قالوش أترغب عن آلهتنا، قالوا إيه؟ عن ملة عبد المطلب. فنسبوا الملة لأبيه حتى إيه؟ ورققانه. فلم يزال يكلمانه، يبقى كل واحد قاعد إيه؟ يرغبه يثبته على ما هو عليه، حتى قال هو على ملة عبد المطلب. هذه يا أخواني من الأداب، ألا تنسب إلى نفسك شيئا يعاد وإن كنت تحكيه عن غيرك، لأنه هو يقول هو على ملة عبد المطلب، يقول أنا على ملة عبد المطلب. أيوة الراوي لو هو يقول أنا ولا هو؟ أنا. حتى قال، لما تقول قال أنت بتحكي حكاية قول عنه. هنا لو لاحظت المصنف أو الراوي جاء فجعل ضمير المتكلم للغائب، جعل كلمة ضمير المتكلم للغائب، طب ليه؟ استقباحا لما يقول، لأنه قال أنا على ملة عبد المطلب، هو يستقبح هذه اللفظة. ولو قطع الكلام لكان الكلام إيه؟ على نفسي وليس حكاية قول. ولذلك هو أضرب عن هذا وأتى بيه بقوله هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يعني ما لم أنهى عنك، يعني ما لم أنهى عن الاستغفار لك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان. واضح؟ الآن هو يستنكر عليه أن يستغفر لأبويه وهما مشركان، لأن المشرك لا تناله رحمة ولا تناله شفاعة ولا يكون تحت المشيئة. هذه أشياء فين؟ في الكافر. وأيضا قد نهى الله تعالى عن الاستغفار للمشركين. واضح كده يا أخواني؟ يبقى الآن لو ما نزلت هذه الآية الاستغفار لا ينفع هؤلاء. طب لماذا؟ لأن المشرك لا تناله الرحمة، هذه واحد خلاص. فإذا لم تناله الرحمة لم تناله المغفرة. اثنين، لا تنفعه شفاعة الشافعين. ثلاثة، ليس تحت المشيئة. اللي تحت المشيئة هذا قد يغفر له قد لا يغفر له، لكن هذا مجزوم له بالخلود في نار جهنم. فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. يبقى هو حجته على ذلك أن إبراهيم عليه السلام استغفر إيه؟ لأبيه. فقال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت. وهذا الشيخ الألباني أيضا يحسنه. يبقى إذن يا إخواني السبب الأول صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب والثاني في استغفار الرجل لأبيه وهو سبب صحيح. قال وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى المقابر، فجلس إلى قبر فناجاه طويلا، نجا من؟ نجا من؟ صاحب القبر هذا شرك. ناجى الله تبارك وتعالى. يبقى انتبه. فناجاه الضمير هنا يعود على من؟ رب العالمين. على الله رب العالمين. ثم بكى. فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي. خلاص؟ وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي. يبقى المناجاة إيه؟ الاستئذان في الدعاء. يبقى المناجاة فيها يا إخواني؟ في الاستئذان في الدعاء. فلم يأذن لي. فأنزل علي. مين اللي أنزل؟ الله سبحانه وتعالى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه أيضا من أسباب الإيه؟ من أسباب النزول. طيب هذا طبعا أضعفها مش كده؟ أضعفها في أيوب بن هاني. ضعف في أيوب بن هاني. وهذا ضعف يحيى بن معين. طيب لكن هذا الحديث أيضا مما أخرجه مسلم في صحيحه. أخرج حديث بنحوه هذا عن ابن مسعود لكن أخرج بنحوه عن أبي هريرة. هو صحيح من هذا من إيه؟ من حديث أبي هريرة لكن ليس في هذه القصة. ماشي. طب دي أسباب إيه نزوله؟ يجمع بينها ولا الجمع بعيد؟ الجمع بعيد لأن الأولى كانت في عمه وعمه مات فين؟ في مكة. والثانية كانت في علي بن أبي طالب عندما دخل على هذا الرجل وهو يستغفر لأبويه. بعد الظاهر أنها كانت فين؟ في المدينة. والثالثة كانت لما هاجر النبي في المدينة ثم جاء إلى قبر أمه لأن قبر أمه كان بين مكة والمدينة. قال فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. يبقى نزلت هذه الآيات إيه؟ مرات. الآية نفسها ممكن تنزل مرة ومرة ومرة. هذه في التوبة. الآية دي مدنية ولا مكية؟ سورة التوبة مدنية ولا مكية؟ مدنية. سورة التوبة سورة مدنية. لكن أنت الآن ستقول بتعدد النزول أو بالترجيح. أما الترجيح فالأول لو لصحة إسناده ما قلنا أنه صحيح. طب لماذا؟ يعني الأول مكي والتوبة مدنية. واضح تاني؟ والاثنين دول في المدينة. هيبقى واحد من الاثنين دول. لكن لما صح الإسناد قالوا لا نزلت هذه الآية وحدها في مكة ثم نزلت في المدينة. تعدد النزول. قال ومن أمثلته أيضا الحديث الثاني اللي هنا ذكروا مسلم ذكروا بدون نزول الآية. دون نزول الآية؟ ليس فيه الآية وليس فيه القصة. استأذنت ربي في استغفر لأمي واستأذنت في نظر قبرات الآية. ليس فيه لا الآية ولا فيه الإيه ولا فيه القصة ولا فيه القصة. هو أصله في مسلم لكن ليس على أنه سبب إيه من أسباب النزول. يبقى هو عندنا بس الحديث بتاع الترمذي. حديث الترمذي الحديث الذي قبل. وحديث الترمذي فيه ضعف. وحديث الترمذي بعضهم ضعيف. وهذا يحسنه الشيخ الألباني. حديث الترمذي يحسنه الشيخ الألباني. لكن لا بأس إنك تقول فيه ضعف. بس قصدي يعني إنه ما دام كده في ضعف يبقى ما فيش حاجة للجمع. حديث ضعيف عندنا حديث صحيح. لا هذا يحسنه الشيخ الألباني. وعند الحديث الحديث الحاكم يحسنه. لأن هذا فيه عبد الله بن خليل وقد توبع. طيب قال ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة. واضح كلام الشيخ سامر يا أخوان ولا لا؟ أيوه. يقول الحديث الأخير ضعيف والحديث الثاني فيه ضعف. في هو سبب النزول فين؟ في الأول. فلا نحمله على تعدد نزول وينتهي. الأخير ليس صريحا في نزول الآية لأنه ضعيف من هذه الجهة. والذي في مسلم ليس لا فيه القصة ولا فيه الآية أنه سبب نزول الآية. أصبح عندك الإيه؟ الأمر بين حديث الترمذي وبين الحديث الصحيح. خلاص؟ بين حديث الصحيح وبين حديث الترمذي. من صح حديث الترمذي؟ حديث الترمذي يكون حقيقة فيه مسألة من المسائل المعروفة عند الإخوة اللي هو عبد الله بن خليل قال فيه الحافظ في الفتح في استغفر الله في التقريب مقبول يعني حيث تابع. وهذا قد وجد له ايه؟ متابع. خلاص. وهو نفسه ليس فيه جرح ولا تعديل. خلاص ليس فيه جرح ولا تعديل. لكن أنا تفقها كده قبل أن أنظر فيما لماذا قال الحافظ مقبول. الحافظ بيقول مقبول في من لم يأتي فيه جرح ولا تعديل إذا كان من التابعين طبقة التابعين، وقد ذكره البخاري في كتابه التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، أو ذكره ابن حبان في ثقاته أو العجلي ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل إلا قول هؤلاء. ومعلوم أن ابن حبان والعجلي مثله يتساهلون في جانب واحد، وإلا فابن حبان يا أخواني كان شديد الجرح وكان يجرح الرجل بالخطأ والخطأين. خلاص، لكن هو يتساهل في تعديل المجاهيل، يتساهل في تعديل المجاهيل، لأن القاعدة عنده أن الناس على الثقة والعدالة والضبط. العدالة والضبط يعني الثقة ما لم يأتي ما يجرحه، فبيذكر هذا بيذكر هذا. لكن إذا كان من التابعين وذكره ابن حبانة في ثقاته أو العجلي أو مما أو أحد ممن عرف عنه التساهل، الحافظ بيأتي في تقريبه ويقول إيه؟ مقبول طبعا، ولم يأتي في ولم يرى عليه ما يجرح لأجله. يعني الآن جاء حديث فوجد على الاستقامة لما اعتبر بحديث الآخرين، عندها يكون الحافظ في التقريب مقبول، يعني حيث يتابع مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فمجهول. واضح. مسألة أخرى، من قال فيه ابن حبان ثقة صرح بالتوثيق، لأنه قد يذكر الاسم في كتابه الثقات ولا يصرح بالتوثيق. العادة في ابن حبان أنه لا يقول ثقة في أحد إلا وقد سبر حديثه، يعني جاء لحديثه وعرضه على حديث الثقات، فإذا لم يجد فيه شيئا يعاب عليه قال إيه؟ ثقة. واضح كده؟ هذا في العادة يكون كما قال ابن حبان، ويكون قول ابن حبان فيه كقول غيره من أئمة الجرح والتعديل. وابن حبان زي ما كما عرفت أنه شديد الإيه؟ التعمد. لكن قد يكون هذا الرجل مقل، قد يكون مقل له الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة والعشرة، وهو لم يرى في هذه العشرة ما يعاب عليه فيكون هذه الكلمة، بعكس المكثر. لو كان مكثرا وقال فيه ثقة فعد عليه بالإيه؟ بالنواجذ. لو كان مقلا وقال فيه ثقة ففي النفس منه شيء، لكن قوله كقول غير منين؟ من أهل العلم. ورحت ولا لا؟ طيب نرجع بقى، خلينا هنا. قال: ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. التمثيل يا أخواني يكون بعد الموت، وقد يكون قبل الموت. يعني بعد الموت وقد يكون قبل الموت، يعني الأصل التمثيل هذا يتم بعد الموت. بعد الموت يعني قتل ثم يمثل بالجثة، وقد يكون قبل الموت بأن يمثل به ثم يقتل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب وقد مثل به، وهذا في غزوة أحد. يعني كان كنا المشركات يأتينا إلى الشهداء شهداء أحد فيقطعون منهم الأنوف والآذان ويأخذون من ذلك القرط ويأخذون من ذلك القلادة. لكن حمزة بن عبد المطلب جاء من فعل به هذا، قطع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن وأخذ الكبد، فيعني مثل به تمثيلا شديد. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى لما تأتي هنا في العقوب في العقوبة تعاقب بالإيه؟ بالعدل. لكن واحد لا يساوي سبعين، خلي بالك يا إخواني، هذا عد مع من؟ مع مشركين، مع مشرك. قال: وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 العدد كان الآن 70 منهم حمزة فمثلوا بهم بمين؟ بشهداء أحد. فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنرمين عليهم، يعني هنمثل. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم، الأولى نزلت في أحد والثانية نزلت في فتح مكة بسبب أحد، الأولى بسبب قول النبي، الثانية بسبب قول الأنصار. قال فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد. انتبه، يعني الأولى بسبب قول النبي في أحد، والثانية قالوا في أحد ونزلت في فتح مكة، الأولى بسبب قول النبي والثانية بسبب قول الأنصار. نزولها في فتح مكة في الأنصار حتى لا يمثلوا بأحد من إيه؟ من قريش. ونزولها هناك بعد، لا، ونزولها هناك بعد الحادثة وقبل التمكن من المشركين. ورحت ولا لا؟ قال وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد، قال ابن الحصار ويجمع بأنها نزلت أولا بمكة قبل الهجرة مع الصورة لأنها مكية. خلاص، لسورة النحل سورة ايه؟ مكية. ثم ثانيا بأحد لما وقعت الايه؟ الحادثة. ثم ثالثا يوم الفتح عشان ايه؟ لا يمثل. التذكير من الله لعباده، يعني هي نزلت مرة واحدة وبعدين نزلت مرات على النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بها، تذكيرا بها، مش هي سبب نزولها لأول مرة لكن تذكيرا به، لأنها تقال فين؟ في مثل هذا الموضع. فقيلت في أحد، ثم لما كان فتح مكة ذكرهم الله بها حتى لا يمثلوا بالإيه؟ بالمشركين. قال وجعل ابن كثير هذا من هذا القسم آية الروح. ايه ايه الروح؟ مرة يسألونك عن الروح، ماشي، جعلها مرة بسؤال المشركين في مكة ومرة لما سألوا اليهود في المدينة. ماشي كده يا اخواني، كم نوع دلوقتي؟ 6 انواع. قال تنبيه، قد يكون في احدى القصتين فتلة. انتبه، يعني جات لك قصتين احدهما قال شيء فتلة، فتلة دي سبب نزول؟ لا لا. وضحت؟ هذه قد تكون كقول الصحابي نزلت في كذا، لكن هي من النبي فتلة، هذا هو الحكم. من الصحابة يكون ايه؟ اجتهاد. قال قد يكون في احدى القصتين فتلة فيفهم فيهم الرو فيكون فنزل. واضح ولا لا؟ مثاله ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، يعني على هذه. خلاص كده يا إخواني، ذه اسم إشارة والهاء تكون للتنبيه. قال إذا وضع الله السماوات على ذه والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، يعني الآن عد إيه؟ 5 أشياء وعد 5 أصابع. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. خلاص، لكن الآية أخواني تتفق مع ما يقول؟ لا، ده السماوات والأرض إيه؟ قبضته يوم القيامة. الآية والحديث في الصحيح بلفظ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، فإن الآية مكية. يبقى حديث ابن عباس هنا إيه؟ لما قال هذا أنزل الله، يبقى بسبب قوله نزلت، بسبب قوله نزلت. خلاص كده، ده فين؟ ده حديث من؟ حديث ابن عباس وصول الترمذي. وهذا الحديث في الصحيح، لكن بلفظ لما قال وسائر الخلق على ذه فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاوة لحكم وليست سبب ايه؟ نزول. وما قال الله دي بتاعت الأنعام ولا بتاعت الزمر؟ الأنعام زمر. الزمر مش ما قدر الله حق قدره. السماوات والأرض قبضته. ما هي الاثنين موجودة؟ الاثنين مكية. مكية الزمر؟ الصورتين مكية. والزمر مكية. قال ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. يبقى عبد الله بن سلام أراد أن يختبر أيضا حتى إيه؟ يرى آية هو فيسلم. ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال أو قال أخبرني بهن جبريل آنفة. قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو الله عدو اليهود من الملائكة. يبقى لما قال له هذا قال له جبريل أخبرني بهذه الأمور إيه آنفا، يعني كأنه لما أخبره كان لهذا الإيه لهذا السبب لأنك ستسأل فأخبرني حتى أجيبك. فلما قال له جبريل قال نعم فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة. يبقى الملائكة كانت تعادي مين؟ جبريل عليه السلام. فقرأ هذه الآية، انتبه، فقرأ هذه الآية ولا فنزلت؟ فقرأ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. واضح؟ يبقى هي سبب نزول الآية ولا هو قرأ عليه والآية كانت نازلة؟ يبقى هو يحتج عليه. قال ابن حجر في شرح البخاري ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الآية ردا على اليهود ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال وهذا هو المعتمد فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام، يعني قصة أخرى. يبقى إذن هو ينبهك أن قوله فتالة معناها العقبة الفعل العقبة أن هذه لغير سبب الإيه لكن لسبب الإيه الاحتجاج. قال تنبيه عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة. مر معك عدد من الأسباب نزل بسببها آية واحدة أو عدد من الأسباب نزل القرآن لأجله مرات، نزل في أول مرة ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تذكيرا للحكم. يبقى تعدد النزول وتكرر، لكن إيه تذكير بالحكم ولا سبب النزول أول مرة؟ تذكير بالحكم. الآن بيقول لك لا أنا عندي سبب واحد ونزل لأجله عدد من آيات كتاب الله. وضحت ولا لا؟ قال تنبيه عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة ولا إشكال في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في صور شتى. مثاله ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. يبقى الآن هي بتسأل إيه النساء، خلاص، وما نزل في الرجال هو صريح فين؟ في النساء، وما ينزل في النساء فهو خاص بهم، أحكام خاصة بالنساء. واضح؟ لكن هي بتسأل عن النساء خاصة، تغار تريد أن ينزل فين؟ في النساء. فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيعها عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال سورة آل عمران إلى آخر الآية. يبقى نزل اسم الإيه؟ الإناث. وأخرج الحاكم عنها أيضا قال قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت إن المسلمين والمسلمات وأنزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فيها تصريحين. يبقى نزل بسببها إيه؟ كم آية؟ آيتين نزل بسببها آيتين، آية في سورة آل عمران الآية الثانية، وآية الثانية فين؟ في سورة الأحزاب. يبقى نزل بسبب واحد أكثر من آية. قال وأخرج أيضا عنها أنها قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء، يعني تقول كأن الرجال فضلوا ببعض العمل عن النساء، هذا تكاليف، ومع ذلك هي إيه؟ تريد من هذه التكاليف ما يعلو بها شأن المرأة. وأكثر من مرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت نرى الجهاد أفضل العمل، ليه ما نجهدش؟ إحنا عايزين نكون من أهل الجنة. فقال الحج والعمرة لكن أفضل الجهاد، أو لكن الحج والعمرة أفضل الجهاد، وتضبط لكن الحج والعمرة أفضل الجهاد. واضح بالله يا إخواني؟ طيب، قال وإنما لنا نصف الميراث، يعني حاجتين هم ذكرت، الأولى الجهاد والثانية إحنا منصفين في المواريث. فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وأنزل إن المسلمين والمسلمات، يبقى كم حاجة نزلت؟ اثنين هم؟ اثنين. قال ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملى عليه، لأن زيد بن ثابت كان إيه إخواني؟ من كتبات الوحي. طب كتبات الوحي يا إخواني كانوا يكتبوا الوحي للنبي؟ والنبي لا يقرأ، ورحت ولا؟ فكتبة الوحي كانوا يكتبوا القرآن ليحفظ، وضحت ولا لا؟ والنبي كان لا يقرأ، ولذلك هو لم يجمع القرآن عنده فين؟ في بيته. لكن لما مات جمع القرآن من كتبته، لا جمع القرآن من كتبته، وضحت ولا لا؟ وهذه أخواني يعدوها بعض المستشرقين المنصفين، قالوا ولو كان ذلك الرجل كاذبا ما جعل كتبة الوحي يكتبون له الوحي. طب ليه؟ يكون حج عليه، لأنه يحفظ، فلو غير في الوحي لكان عليه حج. طب نرجع. قال أن عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهد. طب ليه بقى آخر؟ لعظم الجهاد لا يستوي القاعدون خلاص والمجاهدون. يبقى لا يستوي القاعدون والمجاهدون معناه انت لا تساوي. طب ولو كنت اعمى، لو كنت ضريرا، لو كنت لا استطيع الجهاد، فهو ايه؟ خاشي على نفسه. وكان اعمى فانزل الله غير اولي الضرر. واخرج ابن ابي حاتم عن زيد بن ثابت ايضا قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذا جاء أعمى، فقال كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزلت ليس عليه على الضعفاء. ومن أمثلته ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان. فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ خلاص. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله، كان من المنافقين. يبقى انطلق وجاء بأصحابه حتى يثبت براءة ايه؟ أنفسه. فجاء بأصحابه فحلقوا بالله ما قال حتى تجاوز عنهم. مين اللي تجاوز عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا، دي في سورة التوبة. وأخرجه الحاكم وأحمد بهذا اللفظ وآخره. فأنزل الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ده كم آية الآن؟ آيتين. آية التوبة وآية المجادلة. يبقى بسبب نزول واحد نزل كم آية؟ اثنين. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى هذه عكس تعدد سبب النزول. هنا سبب نزول واحد. سبب نزول واحد تعدد بسبب ايه؟ آيات. طيب قال تنبيه: تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة واجذب به يديك، فإني حررته واستخرجته بفكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق إليه. انتبه، وهذا كلام أيضا من الإنصاف الذي يقوله المصنف. ما قال فإن استقرأته من كلام الله، ده من كلام مين؟ الأئمة. يعني كل واحد من الأئمة ذكر من ذلك إيه؟ وجه من الوجوه. فلما ذكر وجه من الوجوه أنا جمعت هذه الوجوه وحررتها رتبتها لك بفكر واستقرائي حتى خرج إيه؟ هذا المعنى. فهو قد أنصف نفسه ونصحك وأنصف الأئمة. الخطأ بقى في من يفعل إيه؟ يأتي لمثل هذا ويسكت حتى يظن أنه منين؟ أو من استقرائه، أو من استقرائه. فهذا أعطاك النصح وأنصف من نفسه وأنصف الإيه؟ الأئمة. طب شيخنا ولم أسبق إليه، مش تزكية للنفس؟ لا، لم أسبق إليه، هذا نصح لك. يعني أنت لم تجد هذا محررا في مكان غير هذا، ما تدورش، احفظ. وضحت ولا لا؟ أيضا يا إخواني، لم أسبق إليه قد تعني لي غنمه، والتانية وعلي غرمه، مش كده يا إخواني؟ ليه الاثنين؟ أنا ما نقلتوش عن حد عشان هو اللي يتحمله. وأيضا يا إخواني من هذا ما يقوله بعض إخواني كلته، يأتي بعض المشايخ يقول لا تقل كلته. ومن أنت يا أخي؟ لو ما قال كلته يتوهم أن هذا القول ليس له هو الأئمة فيقبل، لكن قلت يميز قوله من قول إيه؟ من قول غيره. فإن كنت مقلدا ولا تراه أهلا للتقليد لن تقلده. واضح؟ أيضا إن كان خطأ تحمل غرمه، وإن كان صوابا فله غنمه. فكلمة قلت هذه تحرير القول، ليس فيها إيه؟ شيء. وبعضهم يقول قال الباحث، لا تفرق عن كلمة قلت شيء غير أنه نسب نفسه إلى البحث. إيه اللي فيها؟ هذه أعلى ولا أدى ولا أقل؟ أعلى. أعلى. فيا أخواني الأمور هذه يعني إيه؟ ليست بذات حتى يقال فيها كذا، لكن كل من تعرض للكتابة فهو يقول أنا أهل لها، وإلا لما إيه؟ لما كتب. ولو كتب هو ليس أهلا. يعني بعض أهل العلم يقول قال الفقير لله الجاهل. يا أخي لو كنت فقيرا لله جاهل عاصي كما تقول لما تعرضت ولما كتبت. لكن هو يقولها من باب هضم النفس، يقولها من باب هضم النفس. كل كاتب سيسأل عما كتب، وكل قائل على الله سيسأل عما قال، إن قال على الله بعلم أو قال على الله بجهل. إن قال على الله بجهل فهو آثم سواء أصاب أو إيه أم أخطأ. إن أصاب فهو مذنب وآثم لأنه تجرأ على قول الله بغير علم، وإن أخطأ لأنه تجرأ على القول على الله بغير علم، ولأنه نسب لله ما ليس له. خلاص. وإن تبعه أحد على قوله فهو إثم ثالث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وده كتاب لا يغلق، الكتاب الذي لا يغلق ده لا تخف إلا هو، لأن الكتاب الذي لا يغلق قد يأتي على حسنات كثيرة كالجبال عندك فيجعلها أقل من القليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. ابن آدم الأول ده مات من آلاف السنين، ومات بعد ابن آدم الأول ملايين الناس قتلت ظلما، وهذه الملايين إلى يوم القيامة كلها في ميزان. لو كانت ميزان الحسنات عنده يرجح لميزان السيئات، ثم جاءت هذه فوضعت في ميزانه، فكيف يكون؟ نسأل الله العافية. فيا إخواني المتعرض لمثل هذا، المتعرض للعلم سواء والدعوة سواء كان بالكتابة أو بالقول، المتعرض للناس بمثل هذا، هذا يا إما إنه سان في الإسلام سنة حسنة وإما سان في الإسلام سنة سيئة، فليحذر. نذهب إلى النوع العاشر. النوع التاسع كان إيه إخواني؟ سبب النزول. النوع العاشر ما نزل من القرآن على لسان إما النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأنبياء أو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نزل في القرآن على قول الله تعالى. يعني الله تعالى يتحدث عن قوله. هو يبدأ بالنوع الأول اللي هو إيه؟ ما نزل على لسان بعض الصحابة. قال النوع العاشر فيما أنزل على القرآن من القرآن على لسان بعض الصحابة. طيب لماذا يأتي بهذا النوع بعد سبب النزول؟ لأنه نوع من أنواع سبب النزول. الصاحب يقول، النبي يقول، فينزل القرآن على لسان تصديقا لقوله، يبقى ده سبب إيه؟ سبب نزول. ولذلك هو رأى أنه يأتي به في هذا المكان. قال وهو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه في موافقة القرآن. اللي بينزل على لسان بعض الصحابة الأصل فيه في موافقة القرآن إنها في عمر. يعني نوع من أنواع علوم القرآن وضع لمن؟ لعمر. هذا هو الأصل فيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال والأصل فيه موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة. يبقى جماعة من أهل العلم أفردوا موافقات عمر لكتاب الله تعالى كم؟ بالتصنيف. قال وأخرج الترمذي، معناها ماذا سيفعل الآن؟ سيأتي ببعض هذه الموافقات ليدلل على ما قال. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال، يعني هم اختاروا رأي وهو اختار رأي في النوازل، إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. كان موفقين المسددين. قال وأخرج ابن مرداويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا عشان يدلل ان ايه اصل هذه الموافقات كان من؟ عمر بن الخطاب. سيعطيك الامثال. قال واخرج البخاري وغيره عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. هذه اول موافقة. قال وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. خلاص، وهذه أقوال من موافقات عمر. وكان عمر يود إن زوجات النبي يحجبن أشخاصا في بيوتهن، يعني إيه؟ لا يرهن أحد أبدا. فلما نزلت آية الحجاب واحتجبنا من المسلمين شخصيات وليس أشخاصا، خرجت سودة لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة، كان هو بيتطلع نيه تحجب ويقول كلمات حتى ينزل القرآن. فلما خرجت عرفها عمر. عرفها بإيه؟ بجسمه. فقال عرفناك يا سودة. يعجل عشان إيه؟ ينزل القرآن. وهذه غيرة على زوجات النبي حتى لا يرهن الايه؟ احد. وكانت قد خرجت لقضاء حاجتها فرجعت. فلما رجعت قال لها رسول الله كأنها شكت اذن لكن في قضاء الحاجة، يعني اخرج لقضاء الحاجة. فخرجوا. يبقى القرآن وافق عمر فين؟ في الحجاب وتحجيب الاشخاص اذن فيه الايه؟ الله رب العالمين. قال فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه في الغيرة. يبقى إيه؟ كانوا في الغيرة من بعضهن. قال فقلت لهن، وهذه في حديث قبل إيلاء النبي منهن، في الحديث الطويل اللي كان فيه فدخلت على حفصة وقلت، ودخلت على فلانة فقلت. فلما قالوا له لا أتدخل في كل شيء حتى بين النبي وأزواجه؟ فقال عمر بن الخطاب لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. آية التحريم. واضح كده يا أخواني؟ فنزلت كذلك. يبقى هذه ثلاثة مواضع يا أخواني إيه؟ وافق فيها عمر إيه؟ ربه. قال: وأخرج مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وثقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. هذا الحديث فيه شيء زائد؟ يبقى كام الآن؟ أربعة. أربعة. يبقى وافقت ربي في ثلاث، هذه ليست على سبيل الإحصاء، على سبيل الذكر. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي أو وافقني ربي في أربع نزلت. انتبه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الآية. فلما نزلت قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. في موضع زائد؟ خمسة. وأخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، عدو لنا. خلاص؟ يعني أنت بيقول صاحبكم بيقول إن إيه؟ الذي ينزل عليه من الملائكة جبريل. يا أخوان هم كانوا يعادوا جبريل لأنه كان ينزل عليهم بالعذاب. فإيه؟ كانوا يعادونه. فقالوا هذه القولة لعمر. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو ها للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر. يبقى دي كان ستة. طبعا حديث هذا ضعيف. وأخرج سنيد في تفسيره عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال: سبحانك. هذا خلاص انتهى عمر كده. قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزلت. خلاص. طيب طبعا سنيد في تفسير هذه محتاج ان ايه يرجع لتفسير سنيد ويعرف ايه سند هذا الحديث. قال: واخرج ابن اخي ميمى في فوائده عن سعيد بن المسيب قال: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع شيئا من ذلك قال من ذلك إيه؟ حديثة الإفك. قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. زيد بن حارثة وأبو أيوب الأنصار يعني. فنزلت كذلك. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر في أحد خرجنا يستخبرن فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حي. قالت: فلا أبالي، يتخذ الله من عباده الشهداء. فنزل القرآن على ما قالت: ويتخذ منكم شهداء. برضو نحتاج ليه لتخريج هذا الحديث، وهذا فين؟ في الدر المنصور وفي تفسير ابن أبي حاتم. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا الواقدي. الواقدي شيخ مين؟ ابن سعد. وأكبر أغلب الأخبار في طبقات ابن سعد عن شيخ الواقدي. خلاص. والواقدي متروك. قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عبدري عن أبيه قال: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قطعت يده اليسرى فحن على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول، الآية. ثم قتل فسقط اللواء. قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول يومئذ حتى نزلت بعد ذلك. يبقى نزلت بعد إيه؟ بعد هذه الحادثة. لكن في سنده التالف. مين التالف ده؟ الواقدي. الشيخ القصة مشهورة يعني. صحيح، لكن في سنده الواقدي. إيه السرد إن قصة ما يعني. اللي صحيح. القصة مشهورة. ال قصة حمل الرواة بنزل قتل. ونزول الآية قصة مشهورة في قصة. لا لا لا. أركب على القصة. جميل. هو يا إخواني الواقدي المساعد في طبقاته يأتي أيضا ببعض التواريخ وهي من طريق من طريق الواقدي، ويأتي أيضا ببعض الرجال وليس إلا عند الواقدي، ويأتي فيهم بالجرح والتعديل في طبقات ابن سعد. ما كان في هذه الطبقات من طريق الواقدي ومعظم الكتاب كثير من الكتاب أكثر من ثلث الكتاب عن الواقدي، فإنه لا يصدق ولا يكذب. خلاص في طريقه كذاب تالف، في طريقه تالف إلا أن تثبت، إلا أن تثبت. قال تذنيب يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله كالنبي عليه السلام وجبريل والملائكة غير مصرح بإضافته إليه ولا محكي بالقول، كقوله قد جاءكم بصائر من ربكم، فإن هذا ورد على لسان رسول الله على لسانه صلى الله عليه وسلم لقوله آخرها وما أنا عليكم بحفيظ. يبقى وما أنا عليكم بحفيظ يبقى من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أفغير الله أبتغي حكما الآية، فإنه أوردها أيضا على لسانه. وقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يبقى الكلام ده على كلام مين؟ ملك جبريل عليه السلام، فإنه أوردها أيضا على لسان جبريل. وقوله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، من الصافون بقى دول؟ وإنا لنحن المسبحون، من المسبحون؟ الملائكة، ده أيضا ورد على لسان من؟ الملائكة. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، اللي بقولها؟ خلاص المؤمنون، مع أن الآية أولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ها مالك يوم الدين إياك، يبقى الكلام ده كلام مين؟ إياك نعبد، لمن؟ العبد وليس الرب سبحانه وتعالى. قال وارد على ألسنة العباد إلا أنه يمكن هنا تقدير القول أي قولوا، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا إياك نعبد وإياك نستعين بكل ما وراءه، بكل ما إيه وراءه، لأن كل هذا طلب، كل هذا يا إخواني إيه طلب، دعاء طلب. أول القرآن أول الفاتحة دعاء ثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دعاء إيه ثناء. والذي بعدها دعاء طلب. الثناء الأول ده قول العبد ولا قول الرب؟ لو لما نظرت للنص قد يكون قول العبد، قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إشكال قول العبد، لولا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. خلاص. وقد يؤول أيضا الحديث بأن الأول ثناء عليه والثاني طلب من إيه من عباد، هذا تأويل. ماشي كده يا أخواني؟ طيب الآن سينتقل إلى النوع الحادي عشر، قريب يا أخواني جدا مما مر، من حالة من الحالات التي أخذناها. قال النوع الحادي عشر ما تقرر نزوله. إيه ده؟ الحالة السادسة من أسباب الإيه؟ النزول. خلاص الحالة السادسة من أسباب النزول دي كان فيها إيه؟ تكرر نزوله بتعدد أسباب النزول. طيب قال صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن الحصار قد يتكرر نزول الآية تذكرة وموعظة، وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل وأول سورة مر، وذكر ابن كثير منها آية الروح برضو مر، وذكر منه قوم منهم الفاتحة، منه الفاتحة، لأنه قالوا الفاتحة هذه كانت الناس يصلون في مكة، فبأي شيء كانوا يصلون؟ قالوا نزلت الفاتحة في مكة، ونزلت الفاتحة فين؟ في المدينة. وهذا مر أيضا في أول إيه؟ في أول ما نزل من القرآن. وذكر بعضهم منه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا، وهذا أيضا مر. وقال الزركشي في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. خلاص كده يا إخواني، يبقى حدث سبب، فأنت الآن تنزل مرة ثانية تذكيرا به حتى لإيه؟ لا ينسى في هذا الموضع، لا ينسى في هذا الإيه؟ هذا الموضع هو موضع إيه؟ تذكيره. ولذلك عمر بن الخطاب لما تلا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما محمد قال فكأنها نزلت يومئذ. إيه اللي حدث؟ ما نزلة وتقرؤوها، ونزلة في أحد يعني في العام الثالث للهجرة، يعني مرة على نزلها كم سنة؟ قريب من 8 سنوات. وضحت ولا لا؟ ومع ذلك يقول وكأنها نزلت إيه؟ يومئذ. لماذا؟ لأنها تذكرة. فكذلك كان ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، تأتي السبب بسبب النزول فينزل مرة ثانية جبريل بنفس الآية. لماذا؟ تذكرة حتى لا تنسى فين في هذا الموضوع. عمر لماذا قال هذا؟ كان فكانما نزلت في هذا الوقت لأنها تذكرة في وقت هم يحتاجون إليه. طب هو كان نسيها؟ لا طبعا. كان نسيها؟ كان نسيها. نسيها في هذا الموضع. نسيها حفظ. نسيها في الموضع. لا ينساها حفظ. لكن ينساها فين؟ في هذا الموضع. ينسى أنها نزلت في هذا الحكم. مثال موضوع التمثيل بالجثث في فتح مكة. نعم. ما كنا مرة. قال وقال الزركشي في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأني وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار. قال فإن سورة الإسراء وهود مكيتان وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة ولهذا أشكل ذلك على بعضه. يبقى هو نزلت في المدينة مرة أخرى في الحوادث التي جاءت تذكيرا من إيه؟ بحكمها. قال ولا إشكال لأنها نزلت مرة بعد مرة وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنها جواب للمشركين بمكة. صحيح لما قالوا لها له انسب لنا ربك وجواب لأهل الكتاب بالمدينة. قال وكذلك قوله ما كان للنبي والذين آمنوا الآية. قال والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل بعد ذلك ما يتضمنه فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الآية بعينها. هذه هي الإجابة. فإيه؟ تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه يعني هذه الإيه؟ هذه الأحكام. هنأخذ التنبيهات وننتهي ولا تقصوا تنبيهات هي على هذا الكلام. طيب وهذه التنبيهات يا أخواني التنبيه الأول منها مهم جدا. قال قد يجعل ذلك من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر. هي الأحرف دي أخواني نزلت من أول نزول القرآن الأحرف السبعة نزلت من أول نزول القرآن في المدينة. يعني هي نزلت من أول نزول القرآن ولا في المدينة؟ المدينة. لا ده نزلت في المدينة. الأحرف إنما نزلت فين؟ في المدينة. طب لما نزلت في المدينة مش كان في قرآن نزل في مكة؟ كم سورة؟ كتيرة مش 14 82 سورة. يعني أغلب القرآن لما ينزل الأحرف في المدينة يبقى هتنزل هذه الصور مرة ثانية عن النبي بالأحرف الأخرى. يبقى هذا مما إيه؟ يتكرر نزوله. قال قد يجعل من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أبي أن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف. فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة بل مرة بعد أخرى. يبقى مرة بعد أخرى هذه فين؟ في الأحرف السبعة. وإنما هذا إخواني كان بالمدينة لما كثر الداخلون فين؟ في الإسلام. ولذلك لما جاء عمر في جمعة القرآن الأولى اللي جمعها زيد بن ثابت قال فما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان قريش. ليه؟ نزل بلسان لانه اول نزول القران كان بايه؟ بلسان قريش. ولما كان في المدينه ايضا كان بينزل بلسان قريش. وانما نزلت الاحرف السبعه ايه؟ تخفيفا. نزلت ايه؟ تخفيفا. الدليل هذا الحديث. قال فهذا الحديث يدل على ان القران لم ينزل من اول وهله بل مره بعد اخرى. وفي جمال القراء للسخاوي بعد ان حكى القول بنزول الفاتحه مرتين ان قيل فما فائده نزولها مره ثانيه؟ قال قلت يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف واحد. حرف واحد ونزلت في الثانية ببقية وجوهها يعني الايه؟ الأحرف نحو ملك ومالك والصراط والصراط ونحو ذلك انت. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قال أنكر بعضهم كون شيء من القرآن يتكرر نزوله. قالوا لا القرآن ما ينزلش مرتين. لماذا ينزل مرتين؟ وما الفائدة في ذلك؟ مرت معك الفوائد. قال كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل. طبعا هو ما ذكرش لمن الكتاب ولا أدري لمن الكندي عندك مكتوب للكندي في الحاشيه حسين ابن ابي بكر بن حسين عماد الدين الاسكندري الملكي. قال الكتاب مطبوع ولا غير مطبوع؟ وكتابه مخطوط. مخطوط هو حاشيه على الكشاف. حاشيه على الكشاف ماشي. قال وعلله بانه تحصيل ما هو حاصل لا فائده فيه وهو مردود بما تقدم من فوائده. خلاص مش حاجين حر ايه نكررها مره ثانيه. وبانه يلزم منه ان يكون كل ما نزل بمكه نزل بالمدينه مره اخرى، فان جبريل كان يعارضه القران كله سنه ورد بمنع الملازمه، وبانه لا معنى للانزال الا ان جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقران لم يكن نزل به من قبل فيقرئه اياه. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ مش مفهوم. يعني اللي بينكر ان القران ينزل مره بعد مره بيقول له طب استنى انت حضرتك بتقول معي ان جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فايه فيعارضه القران مره في السنه. طب لما بينزل عليه يعارض القران بيقرا جبريل ويسمع من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان بينزل بقران جديد؟ لا ولا القران القديم؟ القديم. انا بسال حضرتك ها القديم ولا الجديد؟ القديم. لو القديم يبقى نزل مره بعد مره تكرر النزول ورحت ولا فعلا. لو قلت الجديد يبقى نازل بينزل عليه كل سنه بقران جديد في هذا الوقت ورحت ولا لا هذا الزام. فهمت هنا ان هو كان كل سنه يقرا ما نزل خلال السنه. جميل. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ انا فهمته من الفقره دي ان هو بيقرا يقول للشيخ استبر كان يعرض القران كل سنه. استبر المصنف بيتكلم عن اي مساله؟ لا ان بعض اهل العلم الوكيلي كان يقول القران لا يتكرر نزوله وقال لا فائده في نزول القران. تكرر النزول خلاص كده تكرر النزول وبانه يلزم في تكرر النزول. ماشي هذا كلام مين؟ الكندي. فهو قال له لا اما الفوائد فكثير. وبعدين بيلزمه بشيء هو يسلم به في حاجه اسمها الزام الخصم. يعني ايه الزام الخصم؟ انا وانت بنسلم بكذا صحيح؟ نعم. اما ان تقول بقولي فيلزمك ان تقول اما ان تقول بهذا القول وتوافقني عليه فيلزمك ان تقول بكامل قولي واما انك تقول بمعنى اخر. من ضمن هذا الالزام ما يقوله المصنف الان معارضه بيقول بايه وبانه يلزم. كلمه يلزم يعني ايه؟ يلزم للخصم. الزام للخصم يلزم على قولك ان نزول جبريل في كل عام لمعارضه النبي بالقران كان نزولا بقران جديد. أنت تقول هذا هيكون لا أقول هذا هقول بماذا كان ينزل هقول بالقرآن يدرس القرآن القديم معناه أنه تكرر نزوله لما تكرر أنت قلت القول ده اسمه إيه إلزام الخاص. طيب نقرأ تاني بقى عشان نفهم. قال وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة ورد بمنع الملازمة، وانه وبانه لا معنى الانزال ان جبريل كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بقران لم يكن نزل به من قبل فيقراه فيقرئه اياه. ورد بمنع اشتراط قوله لم يكن نزل به من قبل. ثم قال ولعلهم يعنون بنزوله مرتين ان جبريل نزل حين حولت القبله فاخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الفاتحه ركن في الصلاه كما كانت بمكه فظن ذلك نزولا لها مره اخرى أو أقرأه فيها قراءة أخرى لم يقرأها له بمكة فظن ذلك إنزالا انتهى. ورحت ولا لا اللي بيقوله؟ بيقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة في المدينة حين قبلت القبلة ونزلت الفاتحة قال لا ده جبريل ما نزلش بالفاتحة ده قال الفاتحة ركن من أركان الصلاة فالنبي أخبر أنها ركن من أركان الصلاة فقال نزلت الفاتحة مرة ثانية. فبيقول هذا ليس إنزال وليس تكرر نزول لكن هذا ايه مجرد معارضة. الفرق بين كلام الكندي هنا وبين كلام المصنف فرق عبارة ولا فرق معنوي؟ ها فرق عبارة ولا فرق معنوي؟ معارض ما معارض يا شيخ ها معنوي. ما الذي ينبني عليه من خلاف؟ هو يقول هذا التكرر تذكير بما مر وليس نزولا جديدا كالمعارضة بالقرآن، كان يعارضه القرآن وليس نزولا جديدا، فيقول هذا أيضا كان معارضة وليس نزولا جديدا، وهو بيقول لا، لما ينزل فيعارضه القرآن أو ينزل هذه الآية في هذا الموضع بعدما نزلت قبل ذلك فهذا تنزل جديد. هذه فرق عبارة ولا فرق معنوي؟ معنوي. جميل، ما الذي ينبني على هذا الفرق المعنوي؟ أن أحدهما صحيح فرق المعنوي أن هما الاختلاف في التفسير أو اختلاف معنى واحد. الآن أصبح بيننا وبين بعض إشكالية، المعنى واحد والفرق في العبارة، المعنى واحد والفرق في العبارة، كل واحد أعطى اصطلاح ولا معنوي؟ معنوي معنى ينبني عليه أحكام تختلف عن الأحكام التي قال بها الفريق الآخر. أعطيك مثالا دقيقا أيضا مثل هذا، خلاص نفهم به. رجل قال وصلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء وتمتد إلى صلاة الفجر، ورجل قال وصلاة الوتر تكون بعد دخول وقت العشاء وصلاتها إلى صلاة الفجر. الفرق الآن بين اللفظين فرق عبارة ولا فرق معنوي؟ عبارة. جميل، هو ده كل القول، لأنه ما فيش حكم ظاهر، هو كده كده أصلا. طيب، رجل الآن كان مسافرا فجمع العشاء إلى المغرب، على القول الثاني يستطيع أن يصلي الوتر؟ ليه؟ دخول وقت العشاء. على القول الأول يستطيع أن يصلي؟ يستطيع. يبقى الفرق عبارة ولا فرق لفظي؟ كده مبني عليه. فرق معنوي ولا فرق لفظي؟ معنوي. فرق معنوي، لأنه مبني عليه عمل. يبقى الفرق المعنوي ما بني عليه عمل. الفرق العبارة أو الفرق اللفظي، الاختلاف في اللفظ، هو خلاف لا ينبني عليه عمل، كل واحد عبر بلفظ، وقد تكون لفظك أدق من لفظي أو لفظي أدق من لفظك، لكن في الآخر الأمر هذا الخلاف اللفظي لا ينبني عليه عمل. خلاص. أضرب أيضا لذلك مثال، هيرجع هنا المثال أنا لسه مش هسيبه برضه، حضراتكم هتفكروا فيه هتفكروا فيه. الآن أهل الأصول وأهل الفقه يتكلمون عن عن الحكم التكليفي، فواحد يقول خطاب الله تعالى، وواحد يقول منهم أثر خطاب الله تعالى، واحد يقول خطاب الله، فخطاب الله عنده كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، ده خطاب الله، هذا هو الحكم التكليفي. والآخر يقول لا، هذا الخطاب نحن نأخذ منه حكم، القول بالوجوب مثلا، أو القول بالاستحباب، أو القول بالتحريم، أو القول بالإباحة، فهو أثر خطاب الله. هذا تعريف الفقهاء. هذا الخلاف خلاف معنوي أم خلاف لفظي؟ ليه لفظي؟ شيخنا واحد نظر للمكلف وواحد نظر جميل، في آخر الأمر أنا بقول أنا كلامي أدق وأنت بتقول أنا كلامي أدق. جميل، ما الذي سينبني عليه من عمل؟ ده بيسموه خلاف إيه؟ عبارة، خلاف لفظي لا ينبني عليه عمل. أرهق نفسك وأتعب نفسك ما شئت ثم لن تجد عملا ينبني عليه، لا عمل اعتقادي ولا عمل عملي. واضح ولا لا؟ لا، على بقى نرجع هنا. كلام الكندي يقول لا، ما تقول عنه أنت نزول متكرر ليس نزولا متكررا، إنما هو تذكير بالمواضع الأولى وليس هذا نزولا جديدا، كمعارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ بالقرآن في كل سنة. يلزمك على هذا أن تقول إن هذه المعارضة نزول القرآن جديد على النبي. نقول أبدا، نحن لا نقول هذا القرآن جديد، بل هو القرآن القديم نزل جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم به مرة أخرى، فهذا نزول. واضح الفرق بين لفظك ولفظه الآن؟ أنتوا بتقولوا معنى واحد ولا معنيين؟ معنى واحد. أنت سميته نزولا وهو سماه متكررا، هو سماه إيه؟ تذكيرا. الفرق عبارة ولا فرق معنوي؟ ورحت ولا ها ورحت. طيب هنقف عند هذا الحد ذاته الله خيرا صلاة. لا انا بقول له تقف تقف على طول ان شاء الله. الخلاف اللفظي اللي ينبني عليه احكام الشيء الخلاف اللفظي اللي ينبني عليه هو الذي ينبني عليه الايه الفقه. فشوف لو قال مثلا قال سيدنا جبريل نزل بالقران الجديد طب ما كل ما نزل القران الجديد ده هو الزام. لا هو الزام ده الزام.